بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وعشرف الله بمسلم الحمد لله سيدنا محمد وعلى صحابه. طبعا آخر شيء وقفنا عليه والكلام على النص الظاهر والمجمل. طبعا معروف النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فما لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى عندهم نص، ولا يجوز العدول على النص إلا بدليل واضح. فإذن كقول تعالى تلك عشرة إيش كاملة، تلك عشرة كاملة لا تحتمل معنى آخر لما قال تلك عشرة كاملة. وإذا كان أحد المعنيين أظهر من الآخر فهذا يسمى عندهم بالظاهر، كالأسد. فالأسد إطلاقه على الحيوان المفترس راجح، وعلى الرجل الشجاع مرجوح. إذن يكون إطلاق الأسد على الحيوان المفترس من باب الظاهر. عندنا نص وظاهر والمجمل، وعبارة عن محتملة معنيين فأكثر على السواء بحيث لا يترجح أحد هذه المعاني. والمجمل هنا طبعا لا يجوز العمل به حتى يتضح ايش المراد منه، لا بد من مبين واضح. مثل القرى هذا مشترك ومجمل محتمل الحيض والطهر، ولكن ترجح الشافعي عند الشافعي مثلا ومن وافقه تحمله على الطهر. وعموما فهذه كلها امثله لهذه الثلاثه الاقسام، كل من النص والظاهر والمجمل. أما التأويل فهو مصدر أول وآل، بما رجع لأنك بالتأويل تكون راجع، بالتأويل تعتبر راجع عن ظاهر له. يعني مثلا رأيت أسدا، ما هو ظاهر في الأسد؟ الرجل ليش؟ الحيوان المفترس صحيح. فحمله على الرجل الشجاع بواسطة القرينة يسمى عندهم ايش؟ تأويل، مجاز تأويل. فالتأويل إذن هو صرف اللفظ عن ظاهره وحمله على غير ظاهره لكن بواسطة القرينة، لابد من قرينة. القرينة مثلا في المجاز إما لفظية أو الاستحالة أو عادية إلى آخره. إذا لابد من دليل يصرف اللفظ عن ظاهره، لا يمكن مباشرة هكذا أول الكلام، لا لا يصح. الأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر، لا يصرف عن ظاهره إلا بدليل وقرينة. واضح وتسعى ذلك. وصرف اللفظ عن ظاهر المتبادر منه إلى محتمل مرجوح. شوف هنا الجار أحق بصقبه، هنا يحتمل ثبوت الشفعة الجار لكن احتمال إيش مرجوح. الجار أحق بصقبه، هذا طبعا المراد بالصقب هنا يعني هو أحق بالشفعة واضح. هذا ظاهر الحديث أنه للجاري أو للجار مطلقا حق الشفعة، هو مذهب أبي حنيفة. لكن رد بأن المراد بالجار هنا هو الجار الشريك لما قام عندهم من الأدلة، هو أن الشفعة إنما تتم حكمتها في الشريك أو الجار الشريك، لا الجار المجاور غير الشريك، هذا لا تثبت له حق الشفعة. هذا هو مذهب الشافعي خلافا لمن؟ أبي حنيفة. أبي حنيفة عنده الشركة تثبت لكل جار، نعم، ومتمسك بهذا الحديث. وأيضا استدلوا الشافعية بأنه المراد به الجار الشريك، الذي قال ضربت الضربة فإذا ضربت الحدود فلا إيش فلا شفعته. أي معناته هذا؟ معناه أنه متى أن هذا كله في المشارك، أما الجار الذي قد تقسمت أنت وهو فهذا لا يثبت له حق الشفعة، لقول صلى الله عليه وسلم فإذا قسمت الحدود فلا شفعة. والشفعة معروف عندكم الشفعة هي حق وتملك قهري، يعني يكون مثلان مشتركين في دار، واحد منهم يبيع حصته لشخص آخر لزميله وشريكه القديم أن يشتريها قهرا عليه بنفس الذي باعها، أنه كان فرض يبيعها لمن؟ لزميله، وهذا يبيعها لشخص آخر. هذا كله شرع لدفع الضرر، كله شرع لدفع الضرر. ولا بد في التأويل من قوة، بأن يكون قويا ومعقولا. أما التأويل هكذا بدون دليل فهذا التأويل بعيد طبعا، ولعب يكون بالنصوص، كتلاعبه تلاعب المرجع بالنصوص الظاهرة في تعذيب جماعة من المال، قالوا إن هذه إنما هي للتخويف، هذا تأويل بلا دليل. أيضا تأويل المعتزل لقوله تعالى وبكاه ربك معذبا وكنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال مراد بالرسول العقل، أن يعني عندهم أصلا هذه الآية حج عليهم عندما قالوا بأن العقل يحكم ويمكن يحكم ويمكن أن يدرك الأحكام بدون الشرع، فلكن رد عليهم بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث إيش رسولا، فدل على نفي العذاب مع انتفاء الرسالة وبعث الرسل، فهذا يدل على أنه لا يمكن الله عز وجل أن يعذب بدون بعث الرسل. المعتزلة لا عندهم يكفي في إدراك الأحكام العقل، وإنما الرسل متممين. إذن هذا التأويل يعتبر إيش؟ بعيد بل لعب. فالتأويل بالدليل القوي تأويل قريب، والتأويل البعيد هو الذي له قرينة ضعيفة، والتأويل الذي هو اللعب التأويل هكذا بدون أي داعي وأي ما يوجب للتأويل، هذا يعتبر لعب. واضح مفهوم؟ نعم. هناك تأويلات ضعيفة واضح، مثل تأويل أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فالجمهور على أنه لا بد من التبيت. أبو حنيفة قال هذا الحديث إنما هو في ليس عام، بل هو في النذر، في صوم النذر فقط، هذا بعيد. حمل الحديث على صورة نادرة وهي صورة الصوم المنذور، مع أن الحديث عام، فهذا تأويل ضعيف لا دليل عليه. واضح. واضح وقس على ذلك. إذن لا بد في التأويل من شيئين، أن يكون اللفظ محتمل المعنى الذي يريده، وأن يكون هنالك دليل على التأويل، أن يكون هنالك دليل. لا يمكن التأويل بلا دليل، هذا لا يصح أبدا. واضح. أي امرأة نكحت نفسها في نكاحها باطل، هذا الحديث عند أبي حنيفة حجة عليه، لأن الجمهور أنه لا بد من الولي، أبو حنيفة لا يشترط إيش؟ لا يشترط الولي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فإذا نكاحها باطل، صار أبو حنيفة محرج من هذا الدليل، فقال هذا الحديث لما ورد في المكاتبة فقط، يحمل الحديث على صورة نادرة واضح، وينفي بقية صور الأكثر وقوعا حتى يوافق مذهبه، وهذا في الحديث ضعيف وضعفه. واضح. هذا حاصل الكلام في التأويل وما يتعلق به، واضح. لكن الآن نتكلم على قبل ما ننتقل إلى المجمل، نفتح باب الأسئلة. تفضل. نفتح باب الأسئلة اليوم، راسي أكيد. أيوه في أسئلة؟ يا مخالد الدعم مش موجود. لا وش في غياب عندكم أسئلة؟ الله والراسخون في العلم في خلاف هذا لا يعلم تأويل وتأويل متشابه ليس التأويل من حيث هو قال لا يعلم تأويل الله يعلم متشابه ليس أي تأويل خاص بالتشابه أيوة ما هي الشفعة صورته يعني صورة الشفعة مثلا يعني يكون أنا وأنت مثلا مشتركين في هذا الدار أنا لي نصف وأنت لك نصف اشتراك يعني أنا شريكان اشترينا الدار بفلوس واحدة لسنا جارين مختلط الدار واضح لم يتميز كل واحد بشك فهؤلاء شريكان يعني لسنا جارين فهنا لو باع واحد مننا حصته على آخر بدون إذنه بدون علمه للآخر أن يأخذ بحق الشفعة مع أن يأخذ بحق الشفعة له أن يتملك ذلك الشيء بنفس السعر فلو بعته لشخص هذا واضح بمليون روبية مثلا فأنت لك أن تتملك وقهرا عليه وهو الشريك الحادث هذا وتأخذه بمليون روبية بنفس السعر الذي إيش الذي اشترى لأن أنا أحق به أنا أنت شريكي أحق به هذا كله في الشريك ليس في الجار أما اثنان متجاوران واحد منهم باع حصته لا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صرفت الحدود فلا إيش فلا شفعة يدل على أن هذا كله قبل إيش قبل القسمة واضح أنا أقرأ البيان إن شاء الله. كذا قرب الكريم تسعة أنا راسي يوجعني. طيب إذا واضح هذا نواصل. المجمل طيب ما هو المجمل؟ المجمل هو اللفظ الذي احتمل معنيين فيش فأكثر. مثل القرء يحتمل إيش؟ الحيض والطهر. القرء يحتمل الحيض والطهر معا. واضح هذا يسمى يعتبر مجمل ايضا الشفق يحتمل الحمره وليش والبياض العين محتمله للباصره والنقديه وليش والجاريه هذا يعتبر مشترك واضح ايضا الاشتراك في الحرف نحن نقول تعالى والراسخون في العلم الواو هنا في محتمله ان تكون عاطفه محتمله ان تكون ليش للاستئناف ويختلف الحكم والمعنى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم الباء هنا محتملة ليش للتبعيض واضح ومحتملة لعدم التبعيض وإنما هو الابتداء الغاية قال تعالى فامسحوا بوجوهكم أي التقدير فامسحوا وجوهكم قيل إنها صلة وقيل هي للتبعيض واضح خلاف التبعيض يعني أن تكون بمعنى بعض ومن معاني من معانيها تبعيض بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة هكذا قول الناظر ومن المجمل قوله تعالى ويعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذي بيده عقدة النكاح؟ ها؟ أبو حنيفة أو من؟ عفوا من؟ الولي أو الزوج محتمل واح محتمل لكن الشافعي قال المراد بالزوج أن الولي ليس له إيش أن يعفو فمحتمل المراد الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ومحتمل لمن؟ للولي ولهذا جرى الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة وقد يكون الإجمال بحسب التصريف ليس التركيب المختار محتمل ليش الاسم الفاعل واسم ايش؟ لانهم من يكون من باب مختيرون بالكسر، تحركت الياء فتحه ما قبلها قلبت الفا فهم اسم فاعل، او مختار تحرك الياء وفتح ما قبلها قلبت الف، اذا مختار محتمل ان يكون اسم فاعل، محتمل ان يكون اسم فاعل، محتمل ان يكون اسم ايش؟ مفعول. اما مختار اصل مختير او مختير. واضحه؟ واضح هذا مش واضح؟ واضح المحكم والمجمل. إذن المتضح هو يسمى عندهم المحكم والمبين، ويقابله المجمل الذي يشمل المتشابه، المتشابه فيه إجمال. ولهذا يقول صاحب مراك السعود وضوح محكم ومجمل، واضح؟ والذي المراد منه يجهل، والذي المراد منه يجهل، وضوح المحكم ومجمل. وضوح المحكم ومجهل مجمل هو الذي المراد منه يجهل. وأنا بستريح فراسي يوجعني كثير، هذا إرهاق. أحد عنده سؤال؟ ها؟ أحد عنده سؤال؟ نعم. ما فائدة من القرآن؟ ما موجود في القرآن الفائدة منه؟ سؤال وجيه هذا، هذا ذكرها الأصوليون، ولا هذا سؤال وجيه. يقول هو الآن إذا كان المجمل غير واضح المعنى، لماذا يأتي في القرآن والسنة مباشرة يجيبونه مبين؟ قال في فائدة، في فائدتين. الفائدة أو فائدتين، أنه عندما يأتي الله به مجمل وتبحث أنت عن المبين تثاب على إيش؟ على البحث، وبالبحث يحصل لك الأجر. أيضا يرسخ المعنى، لأن ما الشيء الذي يأتي بعد التعب أقوى من الشيء الذي يأتي بدون إيش؟ بدون تعب. واضح؟ هذه الفائدة من الاتيان بالمجمل. ولقد يقول قال لماذا مباشرة يأتي؟ أيضا حتى يحمل العبد على العمل، إذا كان مجمل وما توجد المبين يحتاط العبد فيعمل بيش بمقتضى المعنيين، فيكون هذا أحوط، يكون هذا أحوط وأقرب للبراءة وأكثر أجرا عند الله. إذن هناك فائدة. هذا الإشكال ذكره المحلي في شرع جمع الجوامع، والسؤال جيد، ما الفائدة من الاتيان بالمجمل؟ لماذا ما يأتي الله عز وجل مباشرة بالمبين ويطول ويأتي بالمجمل ثم المبين؟ واضح؟ واحد إيش؟ لا بس استعملهما. نعم أحوط، أحوط لا يحمل عليهما كالشافعي. نختار واحد إذا كان متناقضين، أما إذا كان غير متناقضين يحملوا عليهما. القارئ هنا ما يمكن حمله على الحيض والطهر معاني، لكن في معاني يمكن حمله على كل معاني. ولهذا الشافعي قال أن المشترك يحمل على معنيه، وقاضي حسين والقاضي عياض وافق الشافعي وقال يحمل عليهما للاحتياط. واضح؟ فلو قالك سيدك ائتي بعين غدا، ايش محتمل؟ جاريه محتمل ايش؟ الذهب. تاتي من كم؟ احتياط. ها؟ محمل عليه مثلا عندي عين، او قال السيد لعبدي ائتي لي بعين ولم يعرف ما مقصوده، هل مقصوده العين النقديه او العين الجاريه؟ فالاحتياط ماذا يفعل؟ يعمل بمقتضى الجميع، فيأتي فيحفر عين للماء، وأيضا يأتي بدراهم ودانية احتياطا. وهذا الشافعي قال ما جاء من النصوص هكذا مشترك ليس فيه تعيين يحمل عليهم من باب ليش الاحتياط. نعم. هذا بغى هذا بس تنبيه هنا. اليوم أنا تعبان ما دور كل ما حاول درس يدور ذهني. يتعب اليوم ما أدري حسب الإرهاق ما أدري إيش. خب بنحاول بكرة نعوضه نكتسب فيه بهذا القدر. أنا متعب اليوم راسي يدور. بكرة الصباح إن شاء الله 7:30 تمام. بكرة إن شاء الله بندرس طويل إن شاء الله إلى 9:15. كنت نشيط قبل المغرب قليل نمت وبعدين جاني صداع شديد. خلاص بكرة إن شاء الله الصباح تمام. 9:15.